فهو لا يخير محمدا صلى الله عليه وسلم أن يختار أجله أو يختار عمره، وإنما هو ترسيخ لحقيقة ينبغي أن تستقر في قلب كل عبد عاقل وكل مؤمن. عش ما شئت فإنك ميت، الأمر ليس عرض اختيار لأجله ولا لعمره، فالعمر محدد والأجل معدود، والأيام في هذه الدنيا محدودة، حددت قبل أن يولد الإنسان وهو في بطن أمه يكتب له أجله ورزقه واسمه وشقي أو سعيد. وإنما المراد اعلم يا محمد الحقيقة الكبرى التي لا ينبغي أن تغيب عن عاقل، أن الدنيا أيام معدودات، وحياتك يا محمد وحياة من يأتي بعدك وحياة من كان قبلك معدودة ومحدودة، والحقيقة التي ينبغي أن ترسخ في القلوب أن هذه الحياة قنطرة نعبر عليها إلى حياة أخرى. أقول حقيقة هي لا ينبغي أن تغيب، والواقع يؤكدها، واللحظات كلما مرت تؤكدها، وإنما لما كان الموت غيبا كان أقرب إلى الوهم من الحقيقة. لما كان الموت غيبا لا ندري زمانه ولا مكانه كان أشبه بالوهم من الحقيقة، لا يكاد الإنسان منا يذكره إلا لحظات عابرة كأنه وهم، كما قال الإمام علي: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. الموت نعاينه ويمر بنا في كل يوم حالة وحالات، وعلى مستوى البشرية كلها كلما ربما كان في كل لحظة نودع إنسانا أو عشرات أو مئات، لكنها حقيقة تغيب عنا لأنها غيب لا نراه ولا نحدد وقته ولا مكانه. لذلك جاءت الوصايا إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليعلمها وليرسخها في قلبه، ليكتمل الإيمان وتكتمل العقيدة ويكتمل العقل وتكتمل شخصية النبي محمد على المبادئ والمعالم التي ينبغي أن تبنى عليها الرجال والنساء أيضا. إن القرآن في كثير من مواضعه يذكرنا بحركة الليل والنهار، ويذكرنا وينبهنا أن حركة الليل والنهار معناها حركة الأعمار، وإذا كان العمر يتحرك ويجري ويمضي ويسحب من تحت أقدامنا فما ينبغي أن نضيع هذه الأعمار. وهذه هي الحقيقة المرادة، الحقيقة المرادة: عمرك محدود، فلا بد من أن تستثمر هذا العمر، هذا العمر وهذه الساعات في عمل تنتفع به بعد غياب هذه الدنيا. إذا كانت الدنيا ستنتهي فالمطلوب منا جميعا أن نستعد بما نتزود به إلى دار القرار، فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. ولذلك جاء فيما بعدها واعمل ما شئت فإنك مجزي به. القرآن يذكرنا والحديث يذكرنا وكثيرا ما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أراد أن يذكر أن الدنيا ماضية تنتهي عما قريب، ومن أراد أن يذكر أن قدرة الله غالبة فليتأمل في مضي ساعات الليل وساعات النهار. أين مضت ليلة الجمعة؟ وأين يذهب يوم الجمعة؟ وأين ذهب يوم الخميس؟ وأين ذهب شهر صفر؟ وأين ذهب شهر المحرم؟ ذهبت الأيام والليالي كلها شاهدة على ما قدمنا من عمل. القرآن يذكرنا وجبريل يعظنا ومحمد بلغنا وبلغنا الأصحاب رضي الله عنهم: عش ما شئت فإنك ميت، وإن كنت ميتا فاستعد لما بعد الموت. لما بعد الموت، فالذي يذهل أو يغفل عما بعد الموت ضيع عمره وضيع أمله وضيع مستقبله. مستقبلنا أيها السادة الأحباب، مستقبلنا بعد الحياة، فإن هذه الحياة قنطرة نعبر عليها إلى الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد بعيد. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي هنالك حيث لا ينفع الندم. هنالك حين تجد كل نفس ما أحضرت، هنالك حين يجد الإنسان ثمرة عمله ونتيجة عمره. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذا علمت أن هذه الدنيا دار للعمل فاختر لنفسك ما تجازى به، فإن أحسنت فالإحسان، وإن أسأت فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. الإخوة الأحباب، إذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في تكميله وتتميمه إلى هذه الوصايا، فنحن من باب أولى أحوج. الإخوة الأحباب، إن الذي يتعلق بالدنيا يجمع الحسرة مرتين: مرة حين يعيش فيها ولن تكتمل له أبدا، ومرة حين يغادرها ويبرح عنها ويحزن لفراقها. الذي يتعلق بالدنيا، بالأشخاص في من يحبهم، بالمال فيما يجمع، بالجاه والمنصب فيما يسعى إليه، إذا تعلقنا بها كانت حسرتنا مرتين: حسرة لأننا لن نستطيع أن ندوم على حال واحد، وحسرتنا أننا نحزن لفراق المال، ونحزن لفراق الأحباب، ونحزن لفراق المنصب، ونحزن لفراق الدنيا. وأزهد الناس في الدنيا هو الذي يفرح بلقاء الله. الزاهد في الدنيا الذي لا يتعلق بها، حين يغادرها ويتركها تجده فرحا بشوشا بلقاء الله. الزاهد في الدنيا والذي لا يتعلق بها هو الذي يعان على العمل الصالح، لأنه يتعلق بالآخرة. ألم تسمع معي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا عنه وما روي عن علي؟ الدنيا عرض حاضر

والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب لن ينفع ندم ولا ينفع استعتاب أو أطلب لإزالة ما كان أو يكون ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ولذلك واعلم يقولها جبريل لمحمد ويقولها محمد لأصحابه وينقلها الأصحاب إلينا ونسمعها. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. إذا أردت أن تعيش شريفا في مكانة عالية غالية عند الله وعند الناس فوثق علاقتك بربك. إذا أردت أن تكون لك مكانة في قلوب البشر وفي قلوب الملأ الأعلى وفي قلوب أهل الأرض وأهل السماء وثق علاقتك بربك. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بصدقة السر والعلانية وبصلة الأرحام ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الوصل بالله هو الذي يعين على هذه الحياة وهو الذي نتزود به إلى ما بعد هذه الحياة. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. قيام الليل حين تخلو مع الله تلك المكانة التي ترفعك في عين الله، وإذا رفعت في عين الله ترفع في عين خلق الله أجمعين. وعزه استغناؤه عن الناس. انظر كيف يربينا الإسلام على المروءة والشرف وعلى عزة النفس وعلى الكرامة. إذا استغنيت عن الناس فأنت العزيز، وإذا احتجت إلى الناس فأنت الذليل. احتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. أيها الإخوة الأحباب، عزة النفس إنما تكون في الاستغناء عن الناس، والاستغناء عن الناس ليس معناه العزلة وإنما القناعة. كن قانعا تستشعر الرضا، وإذا استشعرت الرضا كنت غنيا بالله. كن غنيا بالله، كن قويا بالله، كن عزيزا بالله، لأن في هذه الأمور راحة الدنيا، راحة الضمير، راحة القلب، راحة العقل، وراحة الآخرة. إذا استغنيت بربك أغناك. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزلت بمن يموت فإن عزك ميت. الإخوة الأحباب، اجعل غناك بالله. ودعوة الحديث ليست دعوة للإحباط ولا لليأس ولا للسلبية، وإنما إيجابية راشدة تزن الأمور بميزان العقل وميزان الحق وميزان الشرع. إذا عملنا بها عشنا سعداء في هذه الدنيا ولقينا ربنا في دار السعادة إن شاء الله. الإخوة الأحباب، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرف طريقا قويما لا يحيد عنه إلى أن يلقى الله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر.